بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على تمام الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى تتمة لصفة الصلاة، قال: ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبته ثم كفاه ثم جبهته وأنفه. وهذا هو أحد القولين عند العلماء رحمه الله تعالى في مسألة الخرور، إذا خر الإنسان ساجدا ما هو أول شيء يقع من بدنه؟ قولان مشهوران عند أهل العلم. المصنف اختار أن ينزل على ركبتيه، استدلوا بحديث عند أبي داود رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه وليضع ركبتيه قبل يديه. هذه رواية. والرواية الأخرى: وليضع يديه قبل ركبتيه. فهي روايتان في نفس الحديث. هذا الذي جعل بعض العلماء يستدل بأنه يضع الركبتين، والقول الآخر أنه يضع اليدين، كلاهما بنفس الحديث. ومن العلماء من قال أن هذا الحديث مضطرب، بدليل أنه ورد بكذا ورد بكذا، فيحكم باضطرابه فلا يؤخذ به. ولكن أول الحديث يدل عليه بدون هذه الزيادة، وهو إذا قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. ننظر الآن، نرجع إلى أهل اللغة وأهل البادية ونحو ذلك، البعير على ماذا يبرك؟ أول ما يبرك البعير ينزل إلى الأمام. طيب، هل ركبتاه في الأمام ولا في الخلف؟ في الخلف. العلماء يعني علماء اللغة وأيضا حتى من تكلم في هذا يختلفون، هل ركبتيه في اليدين أو ركبتيه في قدميه؟ لا تقيس على بني آدم، أنت الآن تقيس البعير عليك. لذلك جمهور أهل اللغة علماء اللغة رحمه الله تعالى قالوا أن ركبتي البعير في يديه، فبالتالي إذا أراد أن يبرك البعير تجده ينحني إلى الأمام. وإذا قلنا أن ركبتيه في الأمام، معنى ذلك أنه لا يسجد الإنسان كما يبرك البعير، فينزل على يديه. فإذا فهمنا أنه ما يفعل مثل البعير، معنى ذلك أنه ينزل على يديه قبل ركبتيه. هذا قولين عند العلماء. من العلماء، وهذه رواية عند الحنابلة أيضا وعند المالكية، أن الأمر فيها مخير، إن شاء نزل على ركبتي أو على يدي. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه. قال: ركبتاه ثم كفاه. هذا بطبيعة الحال مع النزول، إذا نزل على ركبتيه أول ما يضع سيضع يديه، لأنه لا يتصور أصلا أن يضع وجهه قبل يديه. ثم جبهته وأنفه. هذا ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وفي بعض الروايات أنه أن المسلم إذا سجد سجد على سبعة آراب. وهي ما هي السبعة هذه؟ الوجه واليدين والركبتين والقدمين، هذه السبعة يجب على الإنسان أن يسجد عليها. نعم. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. طبعا عندما نقول إخوان أن يسجد على سبعة، هذا واجب. طب لو ترك شيئا منها، هل يصح سجوده أو لا؟ بمعنى، تجد الآن بعض الناس إذا سجد قدميه مرفوعتين، هل هذا سجوده باطل؟ نقول لا، سجوده صحيح، لكنه آثم بتركه لتمام الواجب، لأنه عندنا واجب في عدة أفراد، فترك بعض الأفراد لا يعني إلغاء وإبطال الكل. فهو ترك، أو يحصل الإنسان، تجد الآن إذا سجد مثلا يظل يحك جسده، مثلا هذه اليد اليسرى التي يحك بها جسده طيلة السجود لم تضع يضعها على الأرض، هل سجوده صحيح مع الإثم أو أنه باطل؟ صحيح أنه أن سجوده يعني صحيح لكنه ناقص. قال ويجافي عضديه عن جنبيه، المجافاة وهي إبعاد اليدين عن البطن وعن صدره بأن يجعلها، حتى جاء في بعض الروايات أن البهمة الصغيرة كانت تمر من تحت ذراع النبي صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته، حتى أن الصحابة كانوا يشفقون على النبي عليه الصلاة والسلام من شدة مجافاته، وهذه لا تكون إلا للإمام أو المنفرد حتى لا يزعج ويؤذي من بجواره. وهذا من فقه إخوان، فقه معرفة السنن، أن بعض الناس يريد أن يطبق كل سنة في الصلاة حتى إذا كان فيها إزعاج الآخرين، ومن ذلك التورك كما سيأتينا. تجد بعض الناس المكان مزدحم ثم هو يتورك، هذا فيه أذية، هو يريد أن يحصل السنة بأذية المصلين. ومثل ذلك المجافاة، ثم لما تناقش يقول لك والله النبي كان يجافي، النبي كان إمام وأنت مأموم، افهم السنة وافهم النصوص حتى تعرف تطبقها في محلها. نعم. قال وبطنه عن فخذيه، يعني يباعد بطنه عن فخذيه، بمعنى أن لا يحمل بطنه بفخذيه. بعض الناس الله عز وجل زاده بسطة في الجسم وسمنة، فتجد أنه يجعل حمل البطن على فخذيه، ولكن السنة أن يبعد ذلك. وطبعا لا يبالغ، وهذا يجرنا إلى حديث وهي مسألة مشابهة المصلي لبعض الحيوانات في صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن انبساط كانبساط الكلب، وعن افتراش كافتراش السبع وغيرها. فمن ذلك هنا يعني في السجود لا يتمدد كتمدد بعض الحيوانات، ولا أيضا في السجود إذا أراد أن لا أن يجعل فقط الكفين هما التي تلامسان الأرض، ولا يجعل الساعد على الأرض، لأن هذه فيها صفة مشابهة للكلب عزكم الله، فينهى عن ذلك، لكن سجوده صحيح مع وجود الإثم. نعم. قال ويجعل يديه حذو منكبيه ويكون على أطراف قدميه. قال ويجعل يديه حذو منكبيه، يعني حيال رأسه. وجاء في بعض الروايات في حديث أبي حميد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بين كفيه، بأن يجعل هكذا الكفين ووجهه بين كفيه، لكن لو يعني زاد أو نقص فسجوده صحيح، لأنه هذا تقرأ هذه النصوص. ونحن نذكر الإشكالات حتى لو جاءك أحد يسألك يقول والله أنا صليت لكن ما وضعت يدي حيال أذني، لا جعلتها هكذا مثلا، سجودي صحيح ولا غير صحيح؟ ها يا أخوان، يعني إشكالات الناس هي التي يعني تستطيع أن تجيبها من خلال معرفة ما هو الواجب والسنة. نقول إن السنة يضع وجهه بين كفيه، طيب إنسان صلى ووضع يديه هكذا، إنسان ووضع يديه هكذا أطراف الأصابع، رأيتم هذا ولا ما رأيتم؟ تجد بعض الناس يصلي ويضع أطراف أصابعه، سجوده صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لكنه خلاف السنة. لماذا خلاف السنة؟ لماذا؟ لأنه لم يستقبل بأطراف أصابعه القبلة، فإنه لو سجد هكذا أصابع أين ذهبت؟ إلى القبلة، صح؟ ولو فعل هكذا، يعني أنا أقول هكذا المستمعون ما هي، لكن نقول أطراف أصابعه إلى الأرض هنا لم يستقبل، لكن السجود صحيح. ليش السجود صحيح أخوان؟ لأن النبي قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وذكر منها اليدين، هذا جزء من اليدين وضعها، فسجوده صحيح. هذه الإشكالات هي التي تعرف صحة المصلي من عدمها. نعم. قال ويكون على أطراف قدميه ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة. طيب، قال ويكون على أطراف قدميه، أي أنه يحني أطراف أصابعه تجاه القبلة. طيب، لو سجد وجعل أطراف أصابعه إلى الأرض، سجوده صحيح أو لا؟ صحيح. ها؟ خلاف صحيح. خلاف. لكنه فوت السنة. نعم. ثم يقول ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة. ورد لما نزلت آية قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. وأيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا. يرفع رأسه مكبرا هي تكبيرات الانتقال، اللفظ واجب لكن الرفع من السجود ما حكمه؟ ركن، ركن من أركان الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. نعم. ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة. طيب، الجلوس في الصلاة يكون على صورتين، الجلوس عندنا صفة الافتراش وصفة التورك. صفة الافتراش مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن يفرش رجله اليسرى ويجعل مقعدته على هذه على باطن اليسرى وقدمه اليمنى منصوبة وأصابع القدم اليمنى متجهة إلى القبلة، هذا هو الافتراش. هذا الافتراش أين يفعله المصلي؟ طبعا باختصار كذا، هو يفعلها يفعل هذه الصفة في كل صلاته إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك على ما سيأتي تفصيله عند العلماء رحمه الله تعالى. المصنف هنا ذكر هذه الجلسة بين السجدتين، بين السجدتين إما أن يفترش وإما أن يفعل الإقعاء. ما هو الإقعاء؟ ينصب القدمين ويجلس عليها. طيب، الإقعاء له صورتين، صورة منهية لا تجوز وصورة جائزة. الصورة المنهية التي لا تجوز وهي كجلسة الكلب أعزكم الله، بأنه يجلس على إليته ويرفع ساقه. كيف أشبهها؟ يجلس على الإلية والساقين مرفوعة، الركبتين أمام رأسه. واضح يا أخوان؟ ارفع الركبة الثانية. نعم، ضم القدمين إليك، ضم القدمين لك، الساقين ضمها إليك. نعم، هذا إقعاء منهي عنه. واضح يا مشايخ؟ هذا لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. واضح؟ صورة الإقعاء خلص. صورة الإقعاء الثانية ما هي؟ أن ينصب قدميه، هي الصورة الجائزة، أن ينصب قدميه والأصابع تجاه القبلة العقب ويضع إليته على العقبين. وضحت يا شيخ؟ شوف زميلك، وضحت؟ هذا الإقعاء ورد عن ابن عباس ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة تسمى إقعاء، والصورة التي فعلها زميلكم تسمى إقعاء، لكن هذا لا يجوز لأن فيه تشبه بالكلب عزكم الله، وهذه الصورة وردت. هذه الصورة متى يفعلها الثانية الجائز؟ بين السجدتين فقط. واضح؟ إذن عندنا بين السجدتين حالتين، إما الافتراش وإما الإقعاء. واضح المشايخ؟ ويقول رب اغفر لي ثلاثة، لأنه ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك، ولو دعا بأي دعاء ما يشترط أن يقول رب اغفر لي، لأن هذا موطن دعاء. فورد أدعي أخرى أن يقول اللهم ارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني، فيجوز كل ما كان من الدعاء. ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. قال ثم يسجد الثانية كالأولى، أي كالسجدة الأولى، ويفعل فيها ما فعل فيها من ذكر الله والتسبيح والدعاء، خاصة الدعاء في موطن السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقمن أن يستجاب لكم، هذا موطن دعاء، ويستجيب الله عز وجل فيه، أو محط رجاء إجابة دعوة الإنسان. قال ثم يرفع رأسه مكبرا حتى ينتقل إلى الركعة الثانية. طيب، مكبرا يعني تكبيرة الانتقال. نعم، أكمل ويقول. قال ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. نعم، انتبه هنا، قال فيصلي الثانية كالأولى، هل من كل وجه كالأولى؟ لا، بمعنى الأولى فيها دعاء استفتاح، وهنا لا يقول دعاء استفتاح، الأولى يستعيد والثانية لا يستعيد على رواية عند الحنابلة. الأولى يبسمل والثانية يبسمل. واضح؟ خروج من خلاف العلماء هل البسملة آية أو ليست بآية. أما الاستعاذة الأولى لم يستعذ الإنسان فصلاته صحيحة قطعا، أما لو لم يبسمل فصلاته محل شك فهو يحتاط بذكر البسملة. وحنا قلنا الصحيح أنه حتى الاستعاذة تكون في كل ركعة لأنها مرتبطة بالقراءة. نعم. قال فإذا فرغ منها جالس للتشهد. عندك نسخة منها ولا منهما؟ منها منها بعض الطبعات. طيب لا صح أنه يقول فإذا فرغ منهما أو حتى منها تصح يعني، بس النسخة اللي عندي محررة أكثر. قال فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. وهذا من السنن اللي تخفى عن بعض الناس، حتى ورد عن بعض الصحابة أنه كان إذا انحنى إصبعه عدله من أجل أن يستقبل القبلة. انظر إلى حرص الصحابة على تطبيق هذه السنة. طيب فإذا فرغ منهما جلس للتشهد الأول، هل يسمى أول ولا أوسط؟ وهل في فرق بينهما ولا لا؟ هذا مشاعر من عليكم ولا لا؟ طيب. قال بعض العلماء أن يقال له الأول إذا كانت الصلاة ثلاثية فهو أول، والذي يأتي في الثلاثية أخير. وإذا كانت الصلاة رباعية فيقال له الأوسط لأنه جاء في نصف الصلاة، والثاني يسمى بالأخير. هذا تفريق عن بعض العلماء. قال فإذا فرغ منها جلس للتشهد مفترشا أيوة. فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. طيب المصنف رحمه الله تعالى ذكر الآن صفة اليد اليسرى واليد اليمنى في التشهد، ونبدأ باليد اليسرى. اليد اليسرى ذكر العلماء رحمه الله تعالى لها ثلاث صور: أن يضع نقول مثلا هذا الفخذ. طيب الصورة الأولى أن يضع أطراف أصابعه، أو الصورة الأولى أن يضع يده على فخذه على الفخذ. الصورة الثانية أن يضع أطراف الأصابع عند بداية الركبة. الصورة الثالثة أن يلقم ركبته هكذا. هذه اليد اليسرى. انتهينا. اليد اليمنى هي التي فيها السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها ومن أشهرها التحليق. ما هو التحليق؟ التحليق أن يأتي بطرف الإبهام مع الطرف الوسطى ويحلق بها كالحلقة ويرفع سبابته، وأما الخنصر والبنصر فيضمهما إلى كفه هكذا. واضح يا مشايخ؟ هذا يسمى التحليق. طيب هكذا. الصورة الثانية تسمى عقدة 23، عقد 23. ما هي؟ أن يضع طرف إبهامه، رأس إبهامه عند أصل الوسطى. أصل الوسطى ما هو؟ وهو منبت بداية الإصبع الوسطى. أن يضع رأس إبهامه عند أصل الوسطى ثم يضمها. طيب هكذا الثلاثة مع الخنصر والبنصر. واضح يا مشايخ؟ هذه الصورة الثانية. نعم. الصورة الثالثة عقد 53، وهي ماذا 53؟ الإبهام، أن يضعه وسط كفه ثم يضم عليه الوسطى مع الخنصر والبنصر، وهي قريبة من الصورة الثانية 23. واضح؟ الصورة الرابعة أن يبسط كفيه، أن يأتي إلى فخذي، أن يضع هكذا اليد مبسوطة ثم يرفع. هذه أربع صور وردت وذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب هذه صورة اليد اليسرى واليد اليمنى. قال ويشير بالسبابة. يشير بالسبابة، هل هذا أيضا عند العلماء تفصيل، هل المراد بالإشارة أن يرفع بها، أن يرفعها مرة واحدة ولا يحركها؟ وهذا هو الأقوى حقيقة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسكنوا في الصلاة، وكثرة الحركة هذه يعني ليست بسكن ومشغلة. وإن كان بعض العلماء يعني المالكية رحمة الله تعالى عليهم يقولون بالتحريك، لكن عند المالكية التحريك ما كيف؟ يمين ويسار عند المالكية رحمة الله عليهم. عند الشافعية خفض ورفع. طبعا استدلوا بأدلة، منها أن هذا التحريك يعتبر مدعرة للشيطان، يعني فز الشيطان إذا كلما فعل. لكن مثل ما ذكرنا الأصل أن الإنسان يسكن في صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لي أراكم رافعي أيديكم، ما لي أراكم رافعي أيديكم كخيل شمس بهم، أسكنوا في الصلاة. وهذا سبب ورود هذا الحديث، أن الصحابة كانوا في التشهد كانوا يسلمون على بعض أو يشيرون لبعض، فقال أسكنوا في الصلاة. طبعا هذا في بداية الإسلام، النبي يعلم الصحابة كانوا يفعلون يجتهدون، فيأتي التعليم من النبي عليه الصلاة والسلام، هنا لا تفعل، هنا لا تتكلم. هنا الرجل الذي كان يتكلم في الصلاة قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو الذكر وقراءة القرآن وكذا. تفضل. قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، هذا ما يسمى عند العلماء، هذا ما يسمى عند العلماء بالتشهد. والتشهد سمي بذلك لوجود الشهادتين فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذا التشهد، وورد فيه عدة صيغ كثيرة، وهي التي ذهب كل مذهب من المذاهب ذهب إلى صيغة من صيغ التشهد، وكلها جائزة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح ما روي فيها حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو في الصحيحين. لماذا نقول أنه اللي ذكر المصنف رحمه الله تعالى هو أصحها وهو أقواها؟ لماذا؟ لأن ابن مسعود نفسه يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، يعني شدة القرب والملاصقة. أضف إلى ذلك أنه في الصحيحين، وهو التحيات لله والصلوات الطيبات. طبعا وردت التحيات لله، الصلوات لله، الطيبات لله، المباركات، ووردت التحيات لله، الزاكيات لله، وغيرها من الصيغ، لكن هذه هي التي ذكرها المصنف وبين أنها هي صح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من اختلاف التنوع الذي يجوز أن يفعل الإنسان هذا تارة وهذا تارة. قال فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ثم يقول، قبل أن يقول التشهد، قال بعضهم أنه يرفع إصبعه عند الشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أحد أحد، وهل هذا أحد أحد محمول على أن الرجل كان يرفع إصبعيه فقال له أحد بمعنى أنت، أو المراد أحد أحد أنه هذه الأصبع ترفع عند شهادة التوحيد؟ طيب تفضل. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب، التشهد ينتهي عند قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هنا ينتهي التشهد. والمصنف رحمه الله تعالى قال أنه يقول أيضا في التشهد وفاق للشافعية أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصلاة حسب علمي والله أعلم أنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة عليه في الصلاة. حاولت أني أبحث عن حديث يدل على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد سواء كان الأول ولا الأخير، ما أعلم أن هناك حديث. طيب تقول كيف العلماء قالوا هذا الكلام؟ من فين جابوا هذا الكلام؟ استنباط العلماء رحمه الله تعالى قالوا أن هذا الموطن موطن ماذا؟ موطن دعاء. قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء. والدعاء من سنن الدعاء ماذا؟ أن يسبق قبل الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح المشايخ؟ هذا وجه الاستدلال. طيب هذه الصيغة السمع عند العلماء بالصيغة الإبراهيمية، وهذه صيغة الكمال. لكن لو قال إنسان صيغة مجزئة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، السلام عليكم، صحت صلاته أو لا؟ لأن أقل صيغة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من يقول اللهم صل على محمد، هذه أقل صيغة. تفضل. قال ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. طيب هذه وردت، هذه الاستعاذة من هذه الأمور الأربع وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. قال من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذه الأربعة تشمل شرور الدنيا والآخرة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الاستعاذة من هذه سنة، خلاف اللي بعض العلماء قال أنها الظاهرية قالوا أنها واجبة، بل شدد بعض العلماء مثل إحكام بعض التابعين أنه قال أن الصلاة تبطل إذا لم يستعذ من هذه الأربعة. وصحيح أنها سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وطالما أنه أعطاه الخيرة فيما يختار من الدعاء فلا يدل على الإلزام بصيغة معينة. لكن الإنسان ما يترك هذه الأمور، خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بها، والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم تفضل. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. طيب هذه ذكر المصنف رحمه الله تعالى أفضل صيغة في التسليم، أصحها أن يقول المنتهي من صلاته السلام عليكم ورحمة الله جهة اليمين، السلام عليكم ورحمة الله جهة اليسار. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، ويسكت. إذن يزيد اليمين لقوله وبركاته. الصورة الثالثة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله في اليمين واليسار السلام عليكم، بس بدون ورحمة الله. الصورة الرابعة أن يقول السلام عليكم فقط. فنجد من هذه الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المجزئة وذكر الكمال. فبتقول لماذا لا يفعل الكمال؟ فائدة هذه المسألة لو أن إنسانا قال السلام عليكم وخرج منه ريح، صحت صلاته أو لا؟ صحت. هذه فائدة معرفة ما هو المجزئ. بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم أحدث، يأتيه الشيطان أو هو يكون جاهل يقول الصلاة باطلة لأني لم أقل السلام عليكم التسليم الثانية. ففائدة معرفة صور الأجزاء والكمال في مسألة الإخلالات إذا أخل الإنسان أو جاء، أو ما نقول ألام مثل ما يحصل في الحرمين، تصلي الآن في صحن الطواف فتقول السلام عليكم وجاءت امرأة وقطعت صلاتك، صلاة باطلة ولا صحيحة؟ ها صحيحة، قص على ذلك بقية الإخلالات. نعم. قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود. إن كانت الصلاة أكثر من ركعتين يعني ثلاثية أو رباعية، نهض مكبرا ويرفع يديه، لحديث ابن عمر مثل ما ذكرنا هو الموطن الرابع أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد، كنهوضه من السجود. ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، هذا في الصلاة الرباعية. وفي الصلاة الثلاثية لا يقرأ فيها بعد الفاتحة شيئا إلا في ماذا؟ إلا في صلاة الظهر، فإنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بسورتي الإخلاص في الركعتين الأخيرتين، وقاس بعض العلماء صلاة العصر على صلاة الظهر فإنه يقرأ في الأخيرتين منها. طبعا المصنف هو اختار أنه لا يقرأ فيهما شيئا، لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صلاة الظهر، وورد عنه في صلاة المغرب، عفوا الذي ورد عنه في صلاة المغرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، جاء في الترمذي وغيره أنه كان يقرأ في الثالثة من صلاة المغرب قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: فإذا جلس للتشهد للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمين. في مسألة التورك لها صور، الصورة المشهورة والأسهل أن يجلس، انتبه معي لهذه الصورة يا شيخ، أن يجلس على إليته وينصب قدمه اليمنى ورجله اليسرى يجعلها تحت ساقه. ها يا شيخ ورينا. نعم، قدم اليمنى منصوبة، اليمنى منصوبة واليسرى تحت الساق، هذه أسهل صورة التورك. الصورة الثانية نفس جلستك هذه، لكن بدلا أن تكون اليسرى تحت الساق، اليسرى ضعها بين الفخذ والساق، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة نفس هذه الصورة، هذا لازم، طيب نريد شخص يفعلها تطبيقا، عايش أنت تعال نطبق، أشوف انظر إلى زميلكم الآن، تعال كذا تعال كذا عشان أشوفك، أيوة طيب طيب إيه نعم، هذه الصورة الأولى الأسهل، واضح؟ رجع أي نعم، هذه الصورة الأسهل في التورك، واضح؟ الصورة الثانية القدم اليسرى ضعها بين الساق والفخذ في الوسط، أيوة ارفع نعم، بس لا ارجع للخلف، نعم هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة القدم هذه اجعلها إلى آخر الركبة قريبا من الركبة، لا نفس القدم اليسرى، نعم اجعلها قريبة كمان، نعم هذه صعبة، هذه الصورة تحتاج إلى مكان، فإذا صلى إنسان منفردا أو صلى إماما أو أحيانا قد يكون في متسع بين الصفوف يفعلها. إذن هذه صور التورك، هذه وردت في البخاري، الصورة هذه الأخيرة قريبة من الركبة وردت في البخاري. نعم تفضل يا شيخ. قال: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. أيوة هذه مسألة هي الافتراش والتورك، متى يفترش ومتى يتورك. باختصار يا إخوان، الحنفية رحمة الله عليهم عندهم كل الصلاة من أول إلى آخرها تشهد أول تشهد أخير، كل افتراش عندهم. المالكية رحمة الله تعالى في كل الصلاة يتورك، الشافعي والحنابلة فرقوا فقالوا التشهد الأول يفترش والتشهد الأخير يتورك، أو قالوا التشهد الذي بعده يعني سلام على تفصيل عندهم رحمة الله تعالى عليه. قال: فإذا سلم يعني الأقوى حقيقة في هذه المسألة أنه يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الأخير جمعا بين النصوص. قال: فإذا سلم استغفر ثلاثة. طيب يعني انتهى من السلام، فإذا سلم يعني انتهى، مو إذا أراد السلام، وهذه فائدة لغوية. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا هنا المراد بها قبل ولا بعد قيام؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا إذا أردتم يعني قبل القيام إلى الصلاة قبله. طيب هنا قال إذا سلم يعني قبل أن يسلم يقول استغفر الله. إذا انتبه نصوص الشرع أحيانا ترد المراد بإذا القبلية ومراد قبل الفعل وأحيانا بعد الفعل. فهنا قال فإذا سلم يعني انتهى، مو إذا أراد أن يسلم. واضح يا مشايخ؟ قال فإذا سلم ماذا يقول؟ قال استغفر ثلاثة. استغفر يعني أن يقول كما أثر عن الإمام الأوزاعي أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وفي بعض الروايات أنه يكبر بعد السلام مباشرة، أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذا من السنن المهجورة وكلها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما بعد الصلاة تبدأ مباشرة بالاستغفار أو تبدأ مباشرة بالتكبير. وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.